العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب ما يختلف به عدد الطلاق. إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة، لأن لفظه نص في الثلاث لا يحتمل غيرها، والنية إنما تصرف اللفظ إلى بعض محتملاته. وإن قال أنت طالق واحدة فهي واحدة وإن نوى ثلاثا، لأن لفظه لا يحتمل أكثر منها، وكذلك إن قال أنت واحدة. ده النوع الثالث من الطلاق البدائي، أن يطلق عدد من الطلقات في لفظ واحد، أن يقول أنت طالق ثلاثا. واختلف العلماء فيها، هل يقع ثلاث أم يقع واحد؟ الجمهور منهم الأئمة الأربعة وبعض العلماء نقل فيها الإجماع على أنه يقع ثلاثا، والراجح أن ليس المسألة ليس فيها إجماع، وهي تقع واحدة، ورجح ذلك غير واحد من أهل العلم أنها تقع واحدة. وإن قال أنت طالق ولم ينوي عددا فهي واحدة، وإن نوى ثلاثا أو اثنتين ففيه روايتان، واحد أنت طالق وناوي ثلاث طلقات، فيها روايتان لا يقع إلا واحدة، وده المذهب اختاره ابن قدامة ومذهب الإمام أبو حنيفة، لأن لفظه لا يتضمن عددا ولا بينونة، فلم يقع به ثلاث كالتي قبلها. والثانية يقع ما نواه، ده قول الثاني، وده قول الإمام مالك والشافعي وقول ابن المنذر، إن لو واحد قال لمراته أنت طالق وناوي ثلاثة يقع ثلاثة، ماشي؟ دي خلاف في اللي قال أنت طالق بالثلاثة، الأئمة الأربعة على الأولانية على الديت على أنها طالق بالثلاثة، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله بدليل أنه يصح تفسيره به فأشبه الكناية. والراجح طبعا المذهب أن هي واحدة بس، لأنه لا يحتمل أن يكون ثلاثة، لأن الله عز وجل جعل الطلاق مرة واحدة. وإن قال أنت طالق طالق، أنت طالق طلاقا، أو أنت طالق الطلاق، وقع ما نواه، لأنه صرح بالمصدر وهو يقع على القليل وكثير. هنشوف بقى نوى طلقة واحدة ولا ثلاث طلقات. وإن أطلق وقع بقوله أنت طالق طلاق طلاقا واحدة، لأنه اليقين قال والله ما كنتش ناوي حاجة، هتبقى طلقة واحدة. وفي قوله طالق الطلاق روايتان، إحداهما تطلق ثلاثا لأن الألف واللام للاستغراق، والثانية تقع واحدة، وده المذهب، تقع واحدة في المذهب في حالتين، إن نوى واحدة أو لم ينوي شيئا، ما نواش لا واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، تقع واحدة. أما لو نوى ثلاثا قال لها أنت طالق الطلاق، طلق كله يعني، لو نوى ثلاثا المذهب على أنه يقع ثلاثا، والراجح في كل ده أن كل ده يقع واحدة، كقوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني الاستغراق. وإذا قال فارقتك لازمه الطلاق، ومن أكره على الطلاق، وكذلك في غيره من الأجناس، كقوله اغسليه بالماء، أو عليك بالصعيد، أو تيمم بالتراب، فيجب حمله على اليقين. ماشي، معنى الكلام إيه؟ إنه هذه الألفاظ ليست أصلا داخلة في أبواب الطلاق، فلا تدخل على هذا الباب. ولو قال علي الطلاق، غير بقى علي الطلاق، فالراجح أنه على حسب ما نواه، بس برضو الأئمة الأربعة على إن علي الطلاق يعني أنت طالق، اثنين بمعنى واحد، ودخلوها في معنى الصريح كمان، مش بيحطوها في الكناية، لا، بيقولوا علي الطلاق، ده طلاق صريح، كأنه قال لزوجته أنت طالق. والراجح أن ده من الكنايات، ويحتمل وجود اليمين، لو نوى اليمين يبقى يمين. وهكذا إن قال أنت الطلاق، أو الطلاق يلزمني، أو لازم لي، أو علي الطلاق، أو أنت علي حرام، كل ده عندهم باب واحد، والراجح في كل ده داخل في النية، يعني قال لها أنت علي حرام، تحتمل ثلاث أحوال: الأولى أنه طلاق، الثانية أنه ظهار لأن دي من كنايات الظهار، الثالثة أنه يمين، ممكن تخش في اليمين أن هو أنت علي حرام، يعني هتحرمي علي لو أنا لو أنت عملتي كذا هتحرمي، ماشي، أعني به الطلاق. فالحكم فيه على ما ذكرنا، وقد نص أحمد في من قال أنت علي حرام أعني به الطلاق أنه ثلاث، دعا للإمام أحمد، والراجح أنها ترجع إلى نيته. عليك بالصلاة، لا ده مش داخل في الطلاق أصلا، هو قالها قبل كده. فصل: فإن قال أنت طالق كل الطلاق أو جميع الطلاق أو أكثر الطلاق أو منتهى الطلاق طلق الثلاثة، ديت هتخش في الثلاثة، والراجح أن الثلاثة تقع واحدة لأن ذلك هو الطلاق الثلاث. وإن قال أنت طالق كعدد الماء أو الريح أو التراب أو كألف، أنت طالق كألف طلق الثلاثة لأنه يقتضي العدد. فإن قال أردت أنت طالق طلقة صعوبتها كألف قبل، لأنه يحتمل ما قاله، لأن كلمة كألف ديت فيها فيها إيه؟ تدخل، فيها نية. وإن قال أنت طالق ملء الدنيا أو أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه طلقت واحدة، لأن ذلك لا يقتضي عدد. يبقى هو فرق الإضافات، قسمها إلى قسمين: إضافة تحتمل عدد وضرب بها أمثلة اللي هو كل الطلاق جميع الطلاق أكثر الطلاق منتهى الطلاق، ده يقتضي عدد، وإضافة لا تقتضي عدد إنما تقتضي حجم، حجم زي ملء الدنيا، أشد الطلاق، أغلظ الطلاق، أطول الطلاق، أعرض الطلاق. الطلاق ملوش طول وعرض، وحتى لو ليه طول وعرض هيقصد واحدة لأن الطول والعرض لا يقتضي العدد. ملء الدنيا حجم، طلقة واحدة تملأ الدنيا فلا يقتضي عدد، والطلقة الواحدة توصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها. طب احنا هنفرق في ايه؟ احنا عندنا مش هتفرق قال ما تقتضي عدد او لا يقتضي عدد، هتفرق انه هو دخل في الطلاق البدعي ولا لا، يحرم عليه ولا لا، لان الطلاق البدعي حرام. ان هو يقولها انت طالق بالثلاثة يأثم، ماشي، لانه طلقها الثلاث طلقات مجتمعة يأثم وتقع واحدة. فالفرق بينهم انها ايه؟ الإثم يأثم أو لا. يعني لو قال لمراته أنت طالق ملء الدنيا دي طلقة واحدة وليس طلاق بدعي ومش هيأثم، لو قال أنت طالق جميع الطلاق هيأثم وتقع واحدة. والطلقة الواحدة توصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها وأنها أشد الطلاق عليها لضررها به، فلم يقع الزائد بالشك. فإن نوى ثلاثا وقعت لأن اللفظ يحتملها، لو نوى ثلاثة يأثم وتقع واحدة. وإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين، هنا بقى دخل في الأعداد، حسابات العددية، هل يدخل في الطلاق البدعي ولا لا، ماشي. الطلاق البدعي اللي هو ثلاث أنواع: طلاق الثلاثة بلفظ واحدة، ماشي، طلاق في الحيض، الطلاق بعد الجماع في طهر جماعها فيه، الثلاثة دول طلاق بدعي يأثم في الثلاث أحوال دول. لو قال لها بقى أنت طالق من واحدة لثلاث، هي ثلاث تقع كم واحدة؟ على الراجح تقع واحدة، إنما على المذهب والجمهور على أنها تطلق طلقتين، ده قول المذهب وقول الإمام أبو حنيفة، لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللفظ في اللغة، يعني من واحد لعشرة يعني تسعة أفراد، لأن واحد هنعد واحد اتنين أو هنفوت الواحد، من واحد لعشرة يبقى واحد اتنين لغاية أول العشرة. وإن احتمل دخوله لم توقعه بالشك، لأن المسألة فيها شك، لأن دخول الغاية فيها ولا لا دي مسألة لغوية مشكوك فيها. وعنه تطلق ثلاثا، ده قول الإمام أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، لأن ما بعد إلى قد يدخل ما قبلها، كقول وأيديكم إلى المرافق، لما قال واحدة إلى ثلاث دخلت الثلاثة فيها، لما قالوا أيديكم إلى المرافق دخل المرفق فيها، ده احتجاج أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. والمسألة اللغوية يعني هل من جنس واحد ولا من أجناس، وهل الأعداد تخش في لأن اليد عضو واحدة عضو واحد، لما أقول إلى المرافق يعني مع المرافق، إنما يقول واحد إلى ثلاثة مش هتنفع مع ثلاثة، لأن إلى تأتي بمعنى حتى وتأتي بمعنى إيه مع، ويزدكم قوة إلى قوتكم مع قوتكم، وأتم الصيام إلى الليل، يعني الليل مش داخل فيه، أول ما الليل يجي اللي هو المغرب يبقى الليل مش داخل، يبقى إلى في اللغة تدخل بمعنى مع وتدخل بمعنى حتى. فاحتجاج محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف مش في محله، لأنه احتج بآية تحتاج إلى تفسير، لأن كلمة وأيديكم إلى المرافق هنفسرها إلى المرافق يعني مع المرافق بتفسير آخر، يعني هي نفسها الآية نفسها مش مفسرة نفسها، مفهوم؟ لأن كلمة إلى المرافق هتحتاج تفسير. أنت عرفت إزاي إن إلى مع، مع إن في القرآن إلى ممكن تيجي حتى. طيب، والراجح في كل ده يعني إيه؟ إن المسألة طلقة واحدة حتى لو كان ينوي ثلاثة. وإن قال أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى الثلاث وقع، لأن في تستعمل بمعنى مع، في حروف الجر، حروف الجر في اللغة تستعمل أحيانا مكان بعضها، في تستعمل معنى مع، وساعات تستعمل معنى في ظرف، كقوله فادخلي في عبادي يعني مع عبادي، وإن نوى واحدة لم يقع أكثر منها لأنه إنما أوقع واحدة، وإن أطلق لا يعرف الحساب وقعت واحدة، قال أنا ما بعرفش في الحساب، أنا قلت من واحد واحد واحدة في ثلاثة، طلقة في طلقتين يعني مع طلقتين، أو طلقة في طلقتين ظرف، طلقة داخل طلقتين لأن في معنى داخل، داخل طلقتين، فلها معاني كتير جدا، فلازم نرجع لنيته. والراجح برضو ان هي ايه؟ طلقة واحدة، فتطلق بقوله انت طالق ولا يقع بقوله في ثنتين شيء، لانه لا يعرف مقتضاه، ويحتمل انه ان كان في عرفهم استعمال ذلك للثلاث طلق الثلاثا لان ظاهر ارادة ما تعرفوه. طبعا احنا طبعا بنستدل بالعرف احيانا في بعض المسائل اللي هي حينبني عليها خلاف، إنما دي مش هنبني عليها خلاف على الراجح، فعشان كده مش هنستعمل العرف قوي. فإن نوى موجبه في الحساب احتمل أن تكون نيته كعدمها، وقال القاضي واحتمل أن تطلق طلقتين، هذا قول ابن حامد، ده احتمال تاني ماشي، إنها تبقى طلقتين بس، واحدة في اتنين ضرب يبقى اتنين. ووجه القولين ما ذكرنا فيما إن نوى العجمي بلفظ الطلاق موجبه عند العرب، وإن كان يعرف الحساب وقع طلقتان لأن ذلك موجبه عندهم، موجبهم يعني النتيجة، يعني واحد في اتنين بيساوي كام، الموجب اللي هو إيه النتيجة. وإن لم ينوي فقال أبو بكر يقع طلقتان لأنه موضوعه عندهم، ويحتمل أن تقع واحدة لما ذكرنا في غير الحساب، الحاسب الحاسب اللي هو بيعرف الحساب يعني. فصل، فإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتين وقع طلقتان، نص عليه لأنه ما لفظ به بعد الإضراب يدخل فيه ما لفظ به قبله، يعني كلمة بل يعني رجع في كلامه يعني. فلم يلزمه أكثر منه، كما لو قال له علي درهم بل درهما، هو مش عايز يقول إنها وقع التلاتة، واخد بالك يعني، في قول تاني إنه طلقة بل طلقتين، يبقى هو كده واحد وجمع، لا هو بيقول بل طلقتين يعني رجع في كلامه قال طلقتين. طب ينفع يرجع في كلامه؟ لا ينفعش يرجع في كلامه، انما ده معناه ان هو تصحيح لللفظ، اقصد طلقتين، فتضاف الطلقة الاولى زائد طلقة جديدة، لان الطلقتين دولت طلقة هو طلقها فعلا والطلقة التانية جديدة، فتبقى طلقتين، زي واحد طلق مراته قال لها انت طالق، وبعدين قعدت قلت لها انا قلت لك انت طالق، فدي طلقه جديده ولا طلقه طلقتين؟ واحده صح، واحده ليه؟ لانه بيؤكد اللي فاتت، فلما يقول بل طلقتين دي معناها ان الطلقتين اللي هم قالهم دولت واحده منها تاكيد للي فات واحدة تانية جديدة فتبقى طلقتين مش ثلاث طلقات. هو عايز يقولها يعني انها مش هتبقى ثلاث طلقات، ان هو قال طالق وبعدين قال انت طالق مرتين، كما لو قال لا علي له علي درهم بل درهم، كما لو قال له علي درهم بل درهمان، يعني في درهم مشترك. وان قال انت طالق طلقة بل طلقة طلقت واحدة، لان دي اللي التانية ديت هي نفس الايه الاولانية. كما لو قال له علي درهم بل درهم، درهم واحد لا لا لا درهم درهم، كأنه عمل كده يعني. وهكذا إن قال أنت طالق بل أنت طالق نص عليه، واحتمل أن يقع طلقتان، وإن نوى به طلقتين وقع طلقتان لأنه قصد إيقاع طلقتين بلفظين. وإن قال أنت طالق بل هذه الأخرى طلقتا معا، متجوز اثنين، قال لها أنت طالق فلا التانية بتضحك فلها بل والأخرى. فهنا بل هنا الطلقة ما ينفعش يرجع فيها، يعني ما ينفعش يقول لمراته أنت طالق طب خلاص أنا رجعت في كلام. فكلمة بل ليس رجوعا في الطلقة، إنما هو توكيد لها، درهم بل درهم يعني أكيد درهم، له علي ألف بل ألف يعني هو أكيد ألف، طلقة بل طلقة يعني أكيد طلقة. فبل هنا معناها تأكيد. فلما قال لها أنت طالق بل هذه الأخرى يعني أنت طالق ودي كمان، طلقتا معا لأنه أوقع بكل واحدة منهما، فأشبه ما لو قال له علي هذا الدرهم بل هذا، هذا الدرهم بل هذا. دي فيها شك شوي، لأن كلمة بل هذا هو غير، يعني واحد قال لواحد أنت أنا العربية دي بتاعتك، لا لا أو بل دي، بل هنا نفى الأولى عشان ينفع ينفي، إنما هنا ما ينفعش ينفي. ولو قال أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثا طلقت الأولى واحدة والثانية ثلاثا. وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث، قال أنت طالق وعملها بإيده كده، أنت طالق هكذا بالثلاثة فتقع ثلاث، لأن التفسير يحصل بالإشارة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وجاء قايل الشهر هكذا وهكذا وهكذا وشال صبعه، يعني يا إما 29 يا إما 30. فالإشارة هنا قامت مقام العدد. وإن قال أردت بعدد المقبوضتين قبل منه، يعني إيه اللي أصابع المقبوضة 10 يعني، أو قبض كده وقال بالمقبوضة، لأنه يحتمله مش يعني إيه، قال إيه أنت طالق هكذا وقال أنا أقصد المقبوض ماشي، أو هكذا وقال أنا أقصد المقبوض هيقبل منه طبعا، هيدين، لأن هو التلاتة والاتنين تحتمل دي وتحتمل دي، هو اتنين عايز اتنين ولا ثلاثة، يقول أنا أقصد اللي أنا بقبضه مش باللي أنا بقى إيه بفرده، فتبا يلعب طبعا، بس ده هيحلف على الكلام ده ويدين. وإن طلقها جزءا من طلقة، طلقت واحدة قال لها أنت طالق نص طلقة، هو الطلاق ثلاثة فقال لك أنا هخليهم ستة، كل نص على مرتين، كل طلقة على نصين، أنت طالق نص طلقة، يبقى كم طلقة إيه؟ طلقة واحدة، لأن الطلاق ما بتنصص. أنت طالق جزء من طلقة، طلقت واحدة لأن ذكر بعض ما لا يتبعض كذكر جميعي، بتتبعضش ما فيهاش انصاص، كما لو قال نصفك طالق طلقت نصك، يبقى كلها طالق. وإن قال أنت طالق نصفي طلقة، طلقت طلقة واحدة لأن ذلك طلقة نصين، أنت طالق نصفي طلقة. وإن قال ثلاثة أنصاف طلقة، طلقت طلقتين لأن الثلاث أنصاص بواحدة ونص تبقى طلقتين لأنها طلقة ونصف، فيكمل فيكمل النصف بالسراية، بالسراية يعني هنكمله تبقى واحدة فيصير طلقتين. وإن قال نصف طلقتين طلقت واحدة لأن كده نصين، لأن نصف الطلقتين طلقة. وإن قال أردت من كل واحدة جزء طلقت طلقتين لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ. وإن قال نصفي طلقتين وقع الطلقتان لأن نصفي الشيء كله، وإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين طلق الثلاث، ثلاثة أنصاف طلقتين، يبقى في طلقة فيها نص وطلقة ثلاث أنصاف طلقتين، يبقى الطلقة الأولانية طلقة ونص والتانية طلقة ونص، هيجمعوا كام؟ ثلاثة، والرابعة مش هتيجي. ماشي، ثلاث أنصاف طلقتين يعني الطلقتين كل واحدة واحد ونص. ماشي، يبقى كده ثلاث طلقات، لأن نصف الطلقتين طلقة وقد كرره ثلاثا، ويحتمل أن يقع طلقتين ويكون معناه ثلاثة أنصاف من طلقتين. وإن قال أنت طالق نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، نص طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة، كده طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة، طلقة الطلقة، لأن هذه أجزاء طلقة. وإن قال نصف، طبعا واحد يلعب بالأرقام بقى، عادي ينصص ويلعب، بس كل ده يتحسب به طلقة. ونصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقة ثلاثا، لأن عطف جزء الطلقة على جزء آخر يدل على المغايرة، فيقع جزء من كل طلقة ثم يكمل بالسراية. وإن قال أنت نصف طالق طلقة واحدة، كما لو قال نصفك طالق. وإن قال أنت نصف طلقة طلقة واحدة، كما لو قال أنت الطلق. فصل، فإن قال لأربع نسائه ومجوز أربعة، أوقعت بينكن أو عليكن طلقة، طلقت كل واحدة طلقة، يعني في طلقة قسمتها عليكم انتوا الأربعة. هو فهم ايه؟ ان كل واحدة لها ثلاث طلقات، في أربعة يبقى ليه 12 طلقة، فقال انا هاخدهم بقى على 12 مرة كده، الطلقة تقسم عليكم انتوا الأربعة، يبقى كده كل واحدة طلقة ايه؟ طلقة، لأن الطلقة يعني كأنه قال ربع وكل واحدة ربع، مش كأنه بيقسم رغيف عيش. و لأن لكل واحدة ربع الطلقة ثم تكمل. فإن قال طلقتين فكذلك عند أبي الخطاب، لأنه إذا قسم لم تزد كل واحدة على طلقة، يعني الطلقتين على الأربعة يبقى كل واحدة كام؟ نص طلقة، برضو مش هتزيد، هتبقى إيه؟ طلقة واحدة. وكذلك إن أوقع بينهن ثلاثا أو أربعا، لغاية أربعة هو معاه، وإن أوقع بينهم خمسة طلقت كل واحدة طلقتين، لأن الزيادة دي هتتقسم على الأربعة تاني، لأن لكل واحدة طلقة وربع، فيكمل الربع طلقة. وروى الكوسج عن أحمد من تلامذة الإمام أحمد، إذا قال أوقعت بينكن ثلاث طلقات ما أرى إلا قد بن منه، يعني دي ثلاث طلقات كلهم، كل واحدة ثلاثة، فظاهره أنه قد أوقع بكل واحدة ثلاثا، لأن نصيب كل واحدة من كل طلقة ربع ثم يكمل بالسراية، وهذا قول أبي بكر والقاضي، وعلى هذا يتفرع ما أشبهه. فصل، فإن قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك، أو لا ينقص به عدد طلاقك، أو لا شيء، أو ليس بشيء طلقت، ألا أنت طالق طلقة لا تقع عليك، طبعا كلام مالوش أي معنى، فهي تقع. ثم وصفه بما لا يتصف به فلغت الصفة وبقي الطلاق بحاله. وإن قال أنت طالق أو لا لم تطلق، لأنه لم يوقعه وإنما استفهم عنه فلم يقع. ألا أنت طالق أو أم لا؟ لا، لو دخل لو الطلاق هيقع الطلاق، لأن ده مش استفهام، هو هنا بيقول لم يقع لأنه استفهام، معنى كده انه كان ناوي بها استفهام. كل ده على الراجح انه هو طلاق واحد. باب ما يختلف به حكم المدخول بها وغيرها، ده بقى مسألة تانية غير عدد الطلاق. المدخول بها وغير المدخول بها، اذا قال انت طالق لغير مدخول بها طلقت واحدة، طبعا العدد لا يمكن ان يكون في غير المدخول بها، العدد في المدخول بها بس، ليه؟ لأن غير مدخول بها بتبين بطلقة واحدة، فالطلقة الثانية وقعت في غير محلها، فلم يقع بها ما بعدها لأنه أوقعه على بائن. وكذلك كل طلاق يترتب في الوقوع كقوله أنت طالق ثم طالق، أو طالق فطالق، أو طالق بل طالق وطالق، أو طالق طلقة فطلقة، أو طلقة قبل طلقة، أو بعد طلقة، أو بعدها طلقة، لم يقع إلا واحدة لذلك. وإن قال أنت طالق طلقتين، طلقت طلقتين، لأنه أوقعهما معا في محل قابل لهما. ولو قال أنت طالق طلقة معها طلقة، طلقت اثنتين، لأن لفظه يقتضي وقوعهما معا. وكذلك لو قال أنت طالق وطالق، طلقت اثنتين، لأن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب، فأشبهت ما قبله. بس كده كده باين، بس لما هيرجعها وتجوزها تاني هتبقى ايه؟ طلقتين في ذمتها. لا، الراجح انها كل العدد طلقة واحدة. فإن قال أنت طالق طلقة قبل طلقة فكذلك، طلقتين يعني، في قول أبي بكر، ده المذهب، لأنه تعذر وقوع الثانية قبل الأولى فوقعت معه. وقال قاضي لا يقع إلا طلقة، لأنه أوقعها مترتبين، مترتبتين. يعني هو بيفرق ما بين أنه هو طلقها قبل الدخول طلقة واحدة بلفظ واحد، ولا طلقتين بلفظ واحد. إنما لو طلقها طلقتين بلفظين، يعني قال لها أنت طالق طالق، دي تبقى طلقة واحدة، ماشي. والراجح أن الطلاق لا يقع في العدة، دي برضو نقطة تانية. يعني إيه الطلاق لا يقع في العدة؟ يعني قال لها أنت طالق وما رجحهاش، وبعدين جاء قال لها انت طالق طلقه جديده، يبقى ده لسه ما وقعش، يبقى لسه دي طلقه واحده، فتقع الاولى وتلغو الثانيه كقوله طلقه قبل طلقه. ومتى قال شيئا من ذلك لمدخول بها طلقت طلقتين، لانها لا تبين بالاولى. ولو قال لها ان قمت فانت طالق وطالق وطالق، او انت طالق وطالق وطالق ان قمت، أو قال إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، يعني سواء فرد الألفاظ أو جمعها. فقامت طلقة ثلاثة، مدخولا بها أو غير مدخولا بها، لأنه لا ترتيب فيه. يعني هو علقه على فعل فبيقعوا الثلاثة على بعض. لو قمت تبقى طالق، تبقى طالق، تبقى طالق، فقامت الثلاثة وقعوا مرة واحدة. بس احنا قلنا الراجح في الكلام ده كله هتبقى طالق مره واحده، طلقه واحده يعني. وان قال ان قمت فانت طالق ثم طالق ثم طالق، فقامت طلقه واحده، لان كلمه ثم معناها ان ايه؟ ان في ترتيب اهو، والترتيب في طلاق غير المدخول بها مش موجود، انه مش هيقع. فقامت طلقه واحده ان كان غير مدخول بها، وثلاثا ان كان مدخول بها. ما هو ممكن يكون طلقها طلقتين، اول مره دي طلقتين، قصده ان هو في لفظ واحد، في لفظ واحد طلقتين، وفي لفظ واحد ثلاث طلقات. يبقى على المذهب ان الثلاثه بيقعوا طلاق باقي. وان قال لمدخول بها انت طالق طلقه قبلها طلقه، وقال اردت انني طلقتها في نكاح اخر، او طلقها زوج قبلي دين يدين. امتى؟ لو كان الكلام ده حصل فعلا، لو كانت متجوزه قبله. وهل يقبل في الحكم؟ في ثلاثه اوجه، احدها يقبل لانه يحتمل انه يريد ذلك، والثانيه لا يقبل لانه يخالف الظاهر، والثالث ان كان وجد قبل. وده الراجح، وده اللي صوابه الامام المرداوي وصححه في المغني وفي الشرح الكبير. ودي في مسائل الايه؟ التحكيم كلها، التدين. يعني ايه يدين؟ يعني الراجل طلق، وبعدين اعتذر عن هذا الطلاق باحتمال ممكن يكون في صادق، فهل نصدقه ولا نكذبه؟ نصدقه ويدين، يقول له احنا هنصدقك وده بينك وبين ربنا، ولو انت ما انتش صادق انت كده عايش في زنا. يعني على حسب ان القاضي يصدقه. ولا يقبل ان لم يكن وجد لانه كذب. وإن قال بعدها طلقة وقال أردت طلقة أو أوقعها فيما بعد دين، أنت طلق طلقة وبعدها طلقة، فبنقول له دي طلقتين، يقول لا ده أنا كنت ناوي دي طلقة، وبعدها لو عملت كده تاني هطلقها تاني، فبرضه يدين. وإن قال أردت بقولي أنت طالق أنت طالق، التأكيد بالثانية قبل منه، قال لها أنت طالق وبعدين سكت كده فقال لها أنت طالق، وبعدين زعقته تاني قال له أنت طالق، وبنقول دي ثلاث مرات، يقول لا لا ده تأكيد للأولى. طيب قال لها أنت طالق، وبعدين رده وبعدين قال لها انت طالق، قال ده تأكيد للأولى مش هيقبل لأنه ردها خلاص، الأولى انتهت هيأكدها ازاي، وبعدين تأكيد للأولى بعد الرجوع معناها طلقة جديدة لأنها محتملة. وإن أطلق طلقت طلقتين لأن اللفظ الثاني كالأول فيقتضي من الوقوع ما اقتضاه الأول. وإن قال أنت طالق طالق فهي واحدة لأن اللفظ الثاني لا يصلح وحده للاستئناف فينصرف إلى التأكيد، يعني مفيش حرف بعدي أنت طالق وطالق أنت طالق ثم طالق، لا هي أنت طالق طالق فأصبح التأكيد للطلقة، ما ينفعش يبقى استئناف لوحده. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها باطل باطل ماشي، فهو نكاح واحد. وإن قصد بالثاني لإيقاع طلقتين طلق الطلقتين ويقدر له ما يتم الكلام به، يبقى في تقدير محذوف أنت طالق طالق يعني أنت طالق. وإن قال أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث. وإن قال أردت بالثانية التوكيد دين ولم يقبل في الحكم لأنه غاير بينهما بحرف، لو في يدين بينه وبين زوجته إنما في الحكم مش هيقبل لأنه فرق بحرف والحرف ده غير مقبول إن هو يبقى فيه نية. وإن أراد بالثانية التأكيد بالثالثة التوكيد قبل في الحكم لأنها مثل الثانية في لفظها. التوكيد الصحيح في شرطين، أن يكون بلفظ المؤكد، أن يكون متصل بلفظ المؤكد يعني باطل باطل، وأن يكون متصل يعني يقول باطل وتاني يوم يقول باطل ماشي كده مش توكيد، قال لها انت طالق وتاني يوم قال لها انت طالق ويقول ده اصل ده توكيد، لا لازم في التوكيد الاتصال. انما احنا ممكن ما يبقاش توكيد انما يبقى انشاء ليس انشاء طلاق جديد انما يقصد به الطلاق القديم، يقصد به الطلاق القديم يؤكد طلاق القديم. وكذلك إذا قال أنت طالق فطالق فطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق، وإن قال أنت طالق وطالق فطالق أو طالق فطالق ثم طالق، يعني كل واحدة فيهم بحرف ثم أو فاء. وقال أردت التوكيد لم يقبل لأنه غير بين الحروف. وإن غير بين الألفاظ فقال أنت مطلقة أنت مصرحة أنت مفارقة، الثلاثة دولت من الصريح. وقال أردت بالثانية والثالثة التأكيد قبل لأنه لم يغير بين الحروف العاملة في الكلام بخلاف التي قبلها. طبعا الكلام ده كله على الراجح إن هي طلقة واحدة تكفي، يعني هي كل ده طلقة واحدة. الاستثناء في الطلاق بقى دي برضو مسألة لغوية وفيها كلام كتير، يعني يصح الاستثناء في الطلاق لأنه لغة العرب ونزل به القرآن، وقال أبو بكر لا يصح في عدد الطلقات، أبو بكر غلام الخلال يعني، لأنه لا سبيل إلا رفع الواقع منها والمذهب الأول. شروط الاستثناء في الطلاق أربع شروط. الشرط الأول أن يكون من المتكلم نفسه، هو اللي يقول أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ماشي، ده استثناءه الطرح، يبقى طالق واحدة بس لازم المتكلم نفسه هو اللي يقول إلا اثنتين. يعني ممكن يقول أنت طالق ثلاثا فجي اللي جنبه قال له إلا اثنتين، ينفع؟ لا. تاني حاجة يكون أقل من النصف. الاستثناء في اللغة لا يصح بأكثر من النصف، يعني واحد قال لواحد أنت عليك لي 10 جنيه إلا 9، هنقول الاستثناء ده باطل في اللغة ماشي. فقال لها أنت طالق بالثلاثة إلا اثنتين، فده باطل في اللغة. ليه؟ لأن الاثنين أكتر من نصف الثلاثة، إنما يصح يقول أنت طالق بالثلاثة إلا واحدة، ده اللي في إمكانه. ولو قال إلا واحدة ونص هتبقى إيه؟ هتبقى طالق استثناء باطل برضو، لأن واحدة ونص يعني طلقتين، لأن النص طلق. هو احنا بالنسبة لنا مش هتفرق لان العدد في الطلاق مش هينفع. لا انا بتكلم عن اللغة، هتفرق اللغة. لغة برجحها للغة، هي يعني مفيش عرف كده، هم ناس بتوع لغة احنا عندنا عرف. والمذهب لان استثناء في الطلاق فجاء التالت الكلام يكون متصل ماشي، يقول لها مثلا انت طالق ثلاثة وتاني يوم يقول لها ايه الا واحده، فلازم يبقى متصل. والرابع الشرط الرابع في الاستثناء ان يكون نيته الاستثناء قبل كمال الكلام. ما يقولش مثلا انت طالق بالثلاثه وبعد ما قال بالثلاثه استثنى انت طالق بالثلاثه وما كانش ناوي. لا دي بالنيه، دي متصل، دي متصل بس ما كانش ناوي. انت طالق بالثلاثه، هو بيقول بالثلاثه نوى قال الا واحده، ففي الحاله ديت نيته هنا مش هتنفع، لازم يكون النيه قبل كمال الاستثناء. ماشي، الاستثناء ده كلام جديد، اعتبره حديث تاني خالص، ده حكم. الاستثناء في الكلام مش في الحكم. يعني ايه في الحكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يعني ايه يعني في من النباتات المحرمه في المدينه، ماشي، فقال ايه ولا يعضد شوكها ولا يكسر شجرها ولا يعضد شوكها. فالعباس قال الا الاذخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الا الاذخر، الاذخر ده الحشيش. فمعنى كده ايه؟ ان الاحكام ديت هنضيف عليها حكم تاني ان الاذخر مستثنى، فده مش داخل في احكام الاستثناء اللفظيه، ده استثناء حكمي. ماشي، اعتبره حديث تاني خالص، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اخوانا ما ينفعش تشيلوا تقطعوا شجر المدينه، وجي في يوم تاني قال ممكن الاذخر تشيله، مش ده حكم مقبول، ده مش استثناء، لان الاستثناء لازم يكون ايه؟ الاستثناء اللفظي يكون متصل. النية قبل كمال ما استثنى. فبيقول ايه؟ لانه استثناء في الطلاق فجاز كما في عدد المطلقات، وليس الاستثناء رفعا لواقع، اذ لو كان كذلك لم يصح في الاقرار ولا في عدد المطلقات. مش رفع واقع، يعني مش ده هو ده الواقع نفسه، مش رفع واقع. يعني ايه رفع واقع؟ يعني ما قالش انت طالق ثلاثة، لا لا لا واحدة، لا ده هو مش، انت عارف يعني ايه رفع واقع؟ يعني هو طلقها ثلاثة وشال الثلاثة وخلاها اثنين، لا ده هو الواقع نفسه، هما اثنين اصلا، عشان كده لازم نية. يعني هو عايز يطلقها طلقة واحدة او طلقتين، فقال لها عايز يخضها بقى، انت طالق بالثلاثة الا واحدة، ماشي بيلعب. ففي الحالة دي هي طلقت اثنين، هو كان ناوي اثنين اصلا، مش رفع واقع، يعني كانوا ثلاثة وغيرها بقوا اثنين. فهو بيقول ليس الاستثناء رفعا لواقع، اذ لو كان كذلك لم يصح في الاقرار. واحد بيقر فاستثنى، انا خدت منه الف الا خمسين جنيه، لو اقر قال الف وبعدين رجع تاني يوم قال لا الا خمسين جنيه مش هيقبل اقراره، انت قررت بالف رجعت تاني في كلامك ليه؟ واخد بالك؟ ولا في عدد المطلقات، طلقت أربعة إلا اثنتان، يبقى هو عنده إيه؟ يبقى طلق اثنين، يبقى هو كان ناوي اثنين أصلا، مش هو طلق الأربعة أصلا، ده معناه يعني. وإنما يمنع دخول المستثنى في المستثنى منه، ولا صح استثناء الكل ولا الأكثر، اللي هو تاني شرط إنه هو لازم يبقى أكثر من النصف. وفي استثناء النصف وجهان لما نذكر في الإقرار، هيرجع تاني في باب الاستثناء في الإقرار وهيوضح تاني الباب أكثر من كده. فإذا قال أنت ابن المنذر بيقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأة أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها تطلق طلقتين، يبقى في الاستثناء ده في إجماع. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا طلقتين طلق ثلاثا، وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقتين أو إلا طلقة وطلقة، ففي وجهان، احدهما لا يصح الاستثناء، ده قول ابن قدامه. هنا قال ايه؟ انت طالق ثلاثا الا طلقه وطلقتين او الا طلقه وطلقه، يبقى الاستثناء هنا ايه؟ اثنين، ففي وجهان لا يصح، ده قول ابن قدامه، لان العطف يجعل الجمله جمله واحده فيكون مجموع يعني، والثاني يصح، لان الاستثناء الاول يمكن تصحيحه فلا يبطل ببطلان غيره، ده المذهب انها تصح وتقع واحده. وإن قال أنت طالق طلقتين وطلقة إلا طلقة ففيه وجهان، أحدهما يصح الاستثناء لما ذكرنا والثاني لا يصح، لأن الاستثناء يعود إلى ما يليه، وده المذهب إنه لا يصح وتقع ثلاث طلقات فيصير مستثنيا للكل، ولأن تصحيحه يجعل المستثنى والمستثنى منه لغوا. وإن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة، أو طالق طلقتين ونصفا إلا طلقة، أو إلا نصف طلقة فكذلك، يعني إيه لا يصح الاستثناء. ولو كان العطف بغير الواو لغى الاستثناء وجها واحدا، يعني أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة، فما فيش واو فيها يعني. وإن قال أنت طالق خمسا إلا طلقتين لم يصح، لأنه إن عاد إلى الخمس بقي بعده ثلاث، وإن عاد إلى الثلاث لم يصح لأنه استثنى الأكثر، يعني خمسة إلا اثنين يعني ثلاثة، يعني كده كده الاستثناء مش صحيح لأنه كده كده إيه طلق ثلاث طلقات. وإن قال إلا طلقة ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لأنه استثنى واحدة من خمس فبقي أربع ويقع ثلاثة يعني، والثانية صح ظهر القاضي فيقع طلقتان، لأن الاستثناء يعود إلى ما ملكه من الطلاق، أربع دي إحنا هنخليها ثلاثة، ويستثنى واحدة يبقى باقي له طلقة. ولا صح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق إلا في مسألة واحدة، استثناء من الاستثناء يعني إيه؟ أنت طالق ثلاث طلقات إلا طلقة إلا طلقة، استثنى من الاستثناء إلا في مسألة واحدة في الطلاق، قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، ففي في أحد الوجهين بناء على استثناء النصف. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة لم يصح، لأن الاستثناء الأول باطل فلا يصح الاستثناء منه، ويحتمل أن يعود الاستثناء الواحد إلى أول الكلام لتعذر عوده إلى ما يليه فيقع طلقتان. مسألة الاستثناء دي أصلا مش محتمل عندنا، لأن الراجح أن الاستثناء أن الطلاق يقع واحدة بالعدد، فمش هينفع يستثني لأن العدد كده كده وقعت واحدة، يعني لو قال أنت طالق بالثلاث ثلاثا إلا اثنتين هتبقى واحدة، لان مفيش استثناء في الطلاق اصلا، ما دام مفيش عدد في الطلاق يبقى مفيش استثناء في الطلاق. انما احنا ممكن نستفيد بابواب الاستثناء ديت في مسائل الايه اليمين، في الاقرار، في مسائل تانية، ونرجعها في الغالب الى العرف. وان قال انت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه الا واحده طلق الثلاثه، لان الاستثناء لازم في اللفظ، لازم باللفظ، لأنه يسقط ما يقتضيه نص ما يقتضيه نصه بالنية. فلم يصح. وإن قال لنسائه أربعة كنا طوالق واستثنى بقلبه إلا فلانة لم يصح، لأن ديت من أبواب الألفاظ. إحنا قلنا الشرع مقسوم قسمين، قسم أبواب خاصة بالألفاظ لا تصح إلا باللفظ، زي الطلاق، زي اليمين، زي النذر، ماشي، وأبواب تتجاوز يعني إيه بالنية، يعني لو فعلها بنيته تكفي. وإن قال نساء طوالق ونوى إلا فلانة صح ولم تطلق، لأنه لا يسقط اللفظ، لا يسقط اللفظ، وإنما يستعمل العموم في الخصوص. نساء طوالق مش كلهم، ما قالش كلهم ولا حاجة، هو النساء، لو اتنين يبقى نساء، لو تلاتة يبقى نساء خلاص، لأن ده جمع، ونوى استثنى واحدة، فمدام داخل فيها الجمع خلاص نعتبر نيته. وإذا ادعى ذلك دين، لأن دي مسألة نية، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. الاستثناء بالقلب هو هنا قسمه إلى قسمين، استثناء في الطلقات فلا يصح، ماشي، يعني قال إيه أنت طلق ثلاثا واستثنى بقلب واحدة، إحنا قلنا مش هيصح. استثناء في المطلقات وذكر العدد لم يصح، في المطلقات ولم يذكر العدد صح، زي ما قال ايه نساء طوالق هنا ما ذكرش عدد، انما لو قال اربعه كن طوالق ذكر العدد، يبقى صح الاستثناء في المطلقات اذا لم يذكر العدد، ولا يصح الاستثناء في الطلاق حتى لو نوى ذلك. الشرط في الطلاق ده الباب ده بقى ان شاء الله نخليه المره الجايه، وده من الابواب المهمه جدا، لان ده بينبني عليه احكام كتيره، بس هو فصل طويل شويه، بس ان شاء الله هنخلصه يعني. ونكتفي بهذا القدر، واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله.